بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الأصل الخامس يعني من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، بيان حقيقة أولياء الله، لأن هناك من يسمون الأولياء أو يدعى أنهم من الأولياء وهم ليسوا كذلك، وهذا كثير في الصوفية وغيرهم عباد القبور. فالأولياء على الحقيقة ذكرهم الله جل وعلا في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يجمعون بين صفتين: الإيمان والتقوى، هذه صفة أولياء الله. أما من لا يخاف الله ويخالف أوامر الله يقال هذا ولي، يقولون هذا ولي لأنه ما جاءه عقوبة ولا جاءه شيء، وأيضا هو وصل إلى الله، يسمونه العارف بالله، وصل إلى الله، ما يحتاج حتى ولا إلى النبي، ما يحتاج إلى النبي لأنه وصل إلى الله وعرف الله عز وجل. وهذه طريقته، نسأل الله العافية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من اجتمعت فيهم هاتان الصفتان العظيمتان. وأما الذي يخالف أوامر الله ويتعدى حدود الله ويقال هذا وصل إلى الله وليس بحاجة إلى فعل الأوامر وترك النواهي، فهذا إلحاد والعياذ بالله، وهذا كفر أكبر. وليس هذا من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، من أولياء الشيطان لا من أولياء الله. يجب الفرق بينهما: أولياء الله وأولياء الشيطان. نعم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. نعم. ويكفي في هذا آية آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. المحبة، محبة الله، هي أعظم أنواع العبادة، هي أعظم أنواع العبادة. وكل يدعي أنه يحب الله وأن الله يحبه، لكن ما هي العلامة الفارقة في ذلك؟ العلامة الفارقة ذكرها الله في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع الرسول هذا ليس صادقا في قوله، لأنه لو كان يحب الله لاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله، هذه ثمرة الاتباع، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحصل على محبة الله له ويحصل على مغفرة ذنوبه، هذه ثمرتها، ثمرة محبة الله عز وجل. ذكر سبحانه علامة محبة الله وذكر ثمرتها، علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. نعم. صلى الله عليه. والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، نعم هناك من يرتد بعد الإيمان والعياذ بالله، هناك من يرتد بعد الإيمان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الله غني عن عباده، وإذا كفر بعضهم أو خالف بعضهم فإن الله يأتي بدله بمن يطيعه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لأن بعض الملاحدة يدعي أنه وصل إلى الله وأنه ليس بحاجة إلى أن يصلي وأن يصوم وأن يحج، هذه للعوام يقولون، هذه أوامر ونواهي للعوام، أما الخواص خواص الخواص عندهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر والنواهي لأنهم وصلوا بزعمهم إلى الله عز وجل، وهذا من كيد الشيطان لبني آدم، فليس أحد يستغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وطاعته، ما أحد يستغني، والذي يزعم أنه يستغني عن الرسول هذا ملحد وليس وليا لله، هذا ولي للشيطان. نعم. وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، نعم الله ذكر صفات أولياء الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه واحدة، اتباع الرسول علامة على محبة الله جل وعلا، وفي سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينهم سبحانه من هم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، وتختلف الولاية قوة وضعفا بحسب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله، فهناك أولياء لله يعني حصلوا على مرتبة عظيمة من الولاية بالطاعة والاتباع، وهناك دونهم ممن قصر وعنده بعض المخالفات التي لا تصل إلى حد الردة، فالمؤمن ولي لله، تختلف الولاية، منهم من هو ولي لله عز وجل حقيقة ولي خالص، ومنهم من هو ولي لله وعنده شيء من النقص، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب ولايته بحسب طاعته واتباعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كلما كثرت طاعة الله ورسوله قويت ولاية الله، وكلما ضعفت ضعفت ولاية الله في العبد، وليس العاصي الذي لم يصل إلى حد الكفر في معصيته ليس عدوا لله، هو ولي لله لكنه ناقص الولاية، ناقص الولاية، نعم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن نعم الأولياء يقولون ما يحتاجون للرسول لأنهم وصلوا إلى الله فلا يحتاجون إلى الرسول، الرسول للعوام، يقولون للعوام، وهؤلاء خواص وصلوا إلى الله وعرفوا الله فلا يحتاجون إلى رسول، نسأل الله العافية. ما في وصول إلى الله إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم. ومن اتبع الرسول فليس منهم، ليس من أولياء الله عندهم، نسأل الله العافية. ما يصير ولي لله حتى يترك طاعة الرسول ويزعم أنه وصل إلى الله وأنه ليس بحاجة إلى الرسول، كذا يزين لهم الشيطان، نسأل الله العافية. وهذا كثير فيهم، يزعمون أنهم أولياء وأنهم العارفون بالله وأنهم وصلوا إلى الله، والرسل إنما هم للعوام، وأما الخواص خواص الخواص فهؤلاء لا يحتاجون إلى الرسل، هكذا الشيطان زين لهم أخرجهم من الدين بهذا الكلام. نعم. ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. ولا بد في ولي الله أن يترك الجهاد، أما الذي يجاهد في سبيل الله فليس من أولياء الله عندهم، كيف يصل إلى الله بدون طاعة الله وطاعة رسوله؟ الذي يخالف أوامر الله ويخالف نواهيه هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله. نعم. ولا الله بد بيّن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما تركوا الإيمان وتركوا التقوى كما يزعم هؤلاء. نعم. ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. عندهم، عند هؤلاء، من تقيد بالإيمان والتقوى فإنه ليس من أولياء الله عند هؤلاء، أولياء الله ليسوا بحاجة إلى الإيمان والتقوى كما يقولون وكما يدعون، ويسمون الزنادقة أولياء لله عز وجل مع أنهم أولياء للشيطان وليسوا أولياء لله سبحانه وتعالى. نعم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم، لما ذكر مذهبهم خاف على نفسه رحمه الله، قال يا ربنا نسألك العافية من هؤلاء ومن مذهبهم، ولا يمكن أن تسلم من ذلك إلا بالتعلم، تعلم العلم النافع. هم يقولون لا، لسنا بحاجة إلى العلم النافع، نحن عرفنا الله، لسنا بحاجة إلى العلم ولسنا بحاجة إلى العمل ولسنا بحاجة إلى الرسل ولسنا، هكذا غرهم الشيطان والعياذ بالله.